بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. يا ربنا، أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. خلقتنا وعبدنا غيرك، ورزقتنا وشكرنا سواك، وابتليتنا فما صبرنا، فلا أنت أدمت البلاء بقلة الشكر، ولا أنت منعت الرزق عنا فأنت الكريم، ولا يجود من الكريم إلا الكرم. أيها الإخوة المؤمنون، نحن الآن في ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله. خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه فوجدهم في جلسة، فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على أن هدانا للإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. فكلنا في حاجة ماسة إلى الاستماع إلى القرآن بقلوبنا وعقولنا قبل آذاننا. فعقلاء الغرب المنصفون ينظرون إلى القرآن نظرة إجلال وتقدير، ونظرة تعظيم، ونظرة إدراك بقوة هذه الكلمات التي نزلت من السماوات. يقول المستشرق آرثر آربري: عندما أستمع إلى القرآن يتلى بالعربية فكأنما أستمع إلى نبضات قلبي. أما المفكر مارسيل بوزار فيقول: إن الذي خلق النفس البشرية والخبير بدروبها ومنعطفاتها وآفاقها هو الذي أنزل القرآن ليهدي به الإنسان سبيل الرشاد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يقول النبي العلي رضي الله عنه: إنها ستكون فتنة. فيقول علي رضي الله عنه: وما المخرج منها يا رسول الله؟ فيقول الحبيب: كتاب الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا إلى المخرج من كل الفتن، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى حديث رب العباد إلى العباد وما أعظمه، من الآية 33 بعد 100 من سورة آل عمران، يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من

ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يا ربنا نتوسل إليك بآياتك الكريمات ألا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ألا تسلط علينا من يضيق علينا أرزاقنا فيستحيي نساءنا ويذبح أبناءنا وينهب قوتنا. إنك على كل شيء قدير وإنك نعم المولى ونعم النصير. هكذا اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا في رحاب القرآن الكريم، عشنا في رحاب الرحمة والمغفرة والرضوان. من الآية 33 بعد 100 من سورة آل عمران حتى الآية 52 بعد 100 من السورة نفسها، وتلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. ما زلنا في رحاب المسجد الحسيني، هذه الرحاب الطاهرة المباركة في هذه اللحظات الإيمانية المباركة التي يتنزل فيها الحق إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ فيا قاضي الحاجات أنت أعلم بحاجاتنا منا، فاقضها يا ربنا، فأنت الخلاق وأنت الرزاق وأنت الله ولا إله إلا أنت. علمنا حبيبك أنك قلت وهو قائل: من لم يسأل الله يغضب عليه. ما أعظمك يا ربنا تغضب من عبادك وهم الفقراء، وأنت الغني وهم الضعفاء، وأنت القوي تغضب منهم إن لم يسألوك. نعم، فأنت الكريم ولا يجود من الكريم إلا الكرم. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يا ربي، عبدك تقطعت دونه الأسباب وغلقت دونه الأبواب، وأتعبه الهم والحزن والغم والاكتئاب، فأنت أنت الإله، فأنقذه من هذا المصاب. يا ربنا، قال حبيبك: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ها نحن ندعوك ونحن على ثقة في الإجابة، لأنك أنت العدل وأنت الرحمة وأنت الحق وأنت الإله. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية حتى موعد الأذان مع المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر.

ويا راقدا استيقظ، ويا مشمرا زد من عزمك، وبادر وسارع إلى بيت من بيوت الله، هنا ستجد الربح العميم والكسب الوفير. ليس بعد رضوان الله من ربح ولا مكسب. أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، نداء الإيمان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من هنا، من رحاب المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله، رفع الأذان وقدم لنا قبله أدعية وابتهالات دينية المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر. يا ربي، ما بال قومنا لا يتحابون فيك، ما بال قومنا لا يتسامحون فيك، ما بال الحب فيك وقد أصبح عملة نادرة بين المسلمين. فالذي يسلم على أخيه لا يسلم عليه إلا إذا كانت لديه مصلحة أو ربح أو مغنم أو مكسب. نسوا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وما عادوا يتأسون به، وهو الذي قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرأة لا يحبه إلا لله. هكذا علمنا حبيبنا أن الحب بين المسلمين هو حب لله وفي الله ومن أجل الله، لأن هذا الحب هو الذي يقيم المجتمع ويقوي أواصره ويوطد عزائمه. أما الآن فلا حب بين المسلمين من أجل الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. عجيب أمر أمتنا، نسيت كل ذلك وتغافلت وبعدت، فأصبحت في ذيل قائمة العالم. من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني أحب فلانا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وهل أعلمته؟ قال: يا رسول الله، أأعلمه؟ قال: نعم. فذهب الرجل إلى حبيبه ودق عليه الباب، فسلم عليه وقال له: إني أحبك في الله. أو يحدث ذلك؟ أو يحدث هذا في تلك الأيام؟ كلا والله، لا يحدث، لأن القلوب طغت عليها الشهوات وضيعتها الأمنيات، وكل إنسان ينظر إلى نفسه على أنه المصرف وعلى أنه المتحكم في مصيره وفي مصير غيره. زار رجل أخا له في قرية، فأرصد الله له ملكا على مدرجته، فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله لنا شفيعا يوم القيامة. اللهم شفع فينا نبيك المختار، واسقنا بيده شربة ماء لا نظمأ بعدها يا رحمن. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اعط كل واحد منا كتابه بيمينه. اللهم ثقل موازيننا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم أدخلنا الجنة بسلام، باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا، واعتق رقاب المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا داعيا إلا أجابته. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مصرنا، وأن تجعلها سخاء رخاء، أمنا وإيمانا، سلما وإسلاما، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي ربنا وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك، فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. أخبرنا حبيبك وحبيبنا أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. اجعلنا في ذمتك، واجعل كنانتك في ذمتك، واجعل خير أجناد الأرض في ذمتك، واحفظ أهل بلادنا، احفظنا قائمين وقاعدين ونائمين. إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هنا، من رحاب المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله. أمنا في هذه الصلاة إمام المسجد الشيخ عمر أحمد عبد المغيث. وفي الختام إليكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية، الزميل محمد الورداني والزميل صابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي وأحمد رامي، ومن مراقبة استديو 2 حسام رأفت. كان معنا من أسرة تغطية الدين الزميل سلام رشدي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين من كيد الكائدين ومكر الماكرين. كان معكم من أسرة مذيع الهواء حمدي عبد المجيد. غدا بإذن الله تعالى يتجدد هذا اللقاء الإيماني بحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة.